الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة الثالثة أن أهل السنة والجماعة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة. قاعدة سيئن باس يومان بوكات كأهل السنة وجماعة يعني كأسر سنة وسنة أواني كوكر دوتا وجمع لأسر سنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة وتقرآن السنة ليكجياناك نوا تيجيشني على القرآن جياني للسنة رضي أوانيك على أمتن هاشين قرآن كوين وسنة ورناقرين بوش انكي حديث صحيح تيايا وضعيف تيايا وموضوع تيايا أو إيش قرسة لبروا بعقلي خويان إيش كان إدعاء قرآن كانوا عقلي خوشان دانا ولا شيني سنة بوكو بيش قرآنش بو أهل السنة جماعة قرآن والسنة اللي يجيانا كنوا يجيش لنا قرآن ببي السنة نابي لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو قرآن السنة فاشن كتاي آيتك أن أوراسي آيتك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أجل الشيخ ذا كشتان هبو بوشارة سرك ديني كشكتان أو كشي بجر نواب ولاي قرآن وسنة نافن فردوه إلى الله فقط فردوه إلى الله والرسول كواتشا إلا أتكدا أو دوبا شيء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فردوه إلى الله والرسول. النساء آيات 50 وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ناردو من تخوار بوتو إليك خطاب لقلب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء الذكر يعني قرآن لتبين للناس ما نزل إليه بويتوروني بكيتو بخلقي كواتا الذكر يعني قرآن لتبين للناس يعني خطاب لقلب يا غمرة صلى الله عليه وعلى وسلم بويتوروني بكيتو بخلق بشيروني كاتو بقصكاني بكردوكاني بإقراركاني ايو ماني سنة او قرآن السنة رنك النووي ذكر يعني قرآن بسنة لتبين للناس ما نزل إليهم أو كوا بو أوان يراوة أخواني بو هدايات يعني وهدايات ورقرن صالح بن وتنهاو بحق الله بفرسن سوتي النحلة يأتي تلوشوار وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور آية 63. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره يعني أمر بيغمر صلى الله عليه وسلم، كما تشاهد لا يتكدى عن أمره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بقى القرآن هو شن بلغيك ولا بقيت الزورة فقال السنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أقدار بن ودنياب من بيم بخشراوة أوتيت القرآن ومثله معه كواتا ومثله معه غير قرآن غير قرآن شيئا سنة أو بلغي لسر أويك سنة شيئا وحيا أرخوابي بخشيوة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته هكذا نزيك كسانك بيدابا بن بس في الرجل يعني جنسا نجيك بياو كسانك بيدابا بن شبعان على أريكته وكشون كسك واتيرا دعي هل أداته شان داع دالسر هل شيكا ولا مالي أهبه خلقانك أعواج بيداء بن يقول عليكم بهذا القرآن بخلقي عليه واجب لسرتان تنهاشينا قرآن بكول فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه هل شير قرآن حلال بو أو يوجب حلال يبسان وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أوشك بنيتان كلا قرآن حكمكي حرام يوجب حرام يبسان أي سنة أي سنة تانية رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. أبو داود 3,800 4,600 ترمذيش روايتي كردوا 2,664 للصحيح أبي داود 1,294 ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هو شايل حديثك ألا يوشك أو بشيدهم ك يا غمر باسي كردوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدحنية وكذام كردنا وآغا دار كردنا وأمته وريابا نزيكا كسانيك آوا درز ببن إسا درز بو يانا إسا درز بو القرآنيون هذا القرآن. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي قال حديث حسن صحيح. ما محمد رواية شكر دوا أبو داود شوار زارو شصد وحاو ترمذي دوا زارو شصد وحفتا واشت ولا سلسلي أحاديث الصحيحة نصد سيو حوت البعض يكون رسالي رزاي خوالي بأفرميت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آموشقاريك إيما يكرت بيتخصنا ويا آموشقاريك آموشقاريكا عرباضة فنويت زور كاري قربو وحتى لسر دليان وقال السليوتا وجلد منها القلوب وحتى الدلوكان ترسي تيدا دروس بوبو وجداني الخوف وذرفت منها العيون شاوكانش فرميسي بيئها تخوار كواتا ومعيضك كاري قربوة لسردلي صحابة رزاي خواهن لبي تعير بعضا فرمي وتم أي بيغامري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكو أو وايا يعني كإيماليت يقيش بين كأم أهموشقاري تو أهموشقاري خوا حافظيد به كأنها موعظة مودعين وكوي كوا بجيمان بياليت تون كسا كواش يبو سفر دعاي توديعني اي خويني بو كسوكار كسوكاري توديعي اوكا فأوصينا وصيت ما بوكا يعني تشيب كين إلى جاء أبو نوبيت فقال أوصيكم بتقوى الله فرمي وصيت أن بوه كم تقوى إخواتان ببي يعني أوي كخواه يورو مهربان فرمي فرماني بيك الدوا جيب جيك تقوى إخوة أني طاعت طاعت إخوابك طاعت إخوة الخواج جور أمرك أبا طاعتي كي في غمر صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة يعني بيستنو وقرا لي كدنيش بوكي بو أولي الأمر تود ما العلماء والأمراء أقر علماء وأمراء تقوى إخويا بو وتا أوانش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هبو هو يوش واجب الله ستان جرى عليهم أو أن ديك و أطيع الله وأطيع الرسول أن أنجام ده أما لنا شرعية نبي تواني شرعة بقصي أن أكري فسبب اختياري جرى علي ناكري أن أقرب تواني شرعه أقرب زور كردي أو كاتب جري زورك قصي لسركري وإن تأمر عليكم عبد حبشي أجر كراب أمير كراب أمير بسر إيه هو عبد به يعني حرن به حبشي بس بيقر هاتو شي به رش بيز به وتأجر حرش نبو عبد بو وحبشي طبيعتي خلق أو يبي خوشني يعني أو رن يبي خوشني ما بس بي أويه ولا هو كشري خوابه تو راضي بي هاي جورا شون إنسان عند رستكا سبي بيسا راس بيسا سورة هالشنة كيا تو لو أنا أود بينا خوش بي أويش في بينا خوش أو يخوي بي خوش أويش تأخي كنوي خوية كواتا أجر عبدك حبشيش أميري إيوه بو يتهدو أمارتك أقريتو أقر عالم يكبي ضم شار زالد عبد حبشي وأقر رئيسي ولاتك شبي عبد بي وحرش نبي حبشيش بي ويكي واتشي نبي فوضى درس نبي تفرق درس نبي خلقنا كجريت نعم تعدال ناموسي خلق نكري ماري خلق نخريت بابتال ويفرمي وإن تأمر عليكم عبد الحبش وإنه ظنياب من يعش منكم هركس اللي إيه وبجي يعني دواي مردني من فسيرى اختلافا كثيرا. أو اختلافك زور أبينيت واتا بوشوني جاواز، فسيرى اختلافا كثيرا. أما وكو زانايان فرميان الرحمة إخوان لبي هو الدردة، اختلاف الزور نخوشية نك حالتك رزامان ديبي شارة سرچية. فعليكم يعني واجبة لسرتان على بوجوبة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، واجبة لسرتان بورزقار بونتان لو اختلاف الزورة شين سنتي من بكو يسر فرمي تقوى إخوة وصيكم بتقوى الله أو قرآن بالسنة أو السنة من وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أوانيك أخوة يرمي ربان رشدي بيا بخشيون الراشدين، رشد يعني أقلي تواو وتيقيشتني تواو، المهديين وتوانيك أخوة يرمي ربان هدايتي داون وسرقي راس أخوة يرمي هدايتي داون وهل يبجاردون كردوني برفيقي بيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولك يا عبد الله بن مسعود قصاغيو كافر ميت رزاي خوالي بخواي قروم يربان سيري دلقاني كرت لناو همو عبدكانا باك ترين دل دلي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخوة قروم يربان حالي بجادو كديبان يرأي خوي دوية وفهمنا سيري ناو دلي خوككاني تري كرت باك ترين دل بريتيبو لدلي صحاب رزاي خوالي بي كرني با يارمتي داري بيغمر صلى الله عليه وسلم. كواتا خواه يوري هداية داو هداية بو رقي راست وبو بيكاني حق كحقان بيكاو سنة خلفاء الراشدين رزاي خواهن لبيت او اجماعك يعني اجماعا هبو لسد شي لسد سنة اهل السنة والجماعة تجيشني أوان كردوي أوان أو كموافق القرآن والسنة أو فهمك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أو شار سنة. فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. عضوا يعني با دانا كانتان داني كاكيلا واني دواوا و داني كوا با قائمة واني شتي بيا بقريت واتا ما بس بي اويا كبوشي اويا ايوا لسر سنتي منو سنتي خلفاء الراشدين بل بردوان بل لسري. وإياكم ومحدثات الأمور خوتان فارز وأقاتان لخوتان به خوتان وإياكم ما تواتا استقامتان هبه وبكو خوتان فاشان خوتان فارز لله ومحدثات الأمور وتداهي نراوكان ويكوانية نبو لإسلام ودوي أواه دا هندد زيادة كريت خلقانك بيداع بن لو خلقانا او تالى محدثات رجل شبعان على اريكته او يجي قلوان كارت انها قرآن مش نسلناك او يجي قلوان كدور زبو دا محدثات الامور يربوشوني خوارج معتزيلة مرجئة جهمية كان قدرية كان أشاعرة ما تريدي رافضة تصوف هموی پیدا بو هموشی میرو باشونی خوی جاوازه و ایاکم و محدثات الامور و اهم بدعانی که درست بوا لناو مسلمانانا بناوی اسلام و اسلامش لیبریه و ایاکم و محدثات الامور فإن كل بدعة ضلال دنيابا همو داهن رايك همو زياد كرايك لا إسلام قمراي هدايتني بلكو قمراي فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي أو تسكي على ان شان رجدا اهلي بدع لما غدا كماجي ربيع الاول امر نوي مانغا خوانا مدا كان بوشي بو اهنجران بابوني لدايغوني في غمر صلى الله عليه وسلم باش بلقى القران هي تسري كواب كري نخير فعليكم بسنتي سنتي في غمص يعني طريقتي ما شنه پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم لجیان ابو دوای پیغمبرتی او کاتو بیستو سیسا چلبو شاسوسی بیستو سی وایا لو ما ودا لو ما بیستو سیسا الله دا فرمویتی ایوی مسلمان ایوی امتی من آهنگ بگیرن ببینه دایگونی منو نخیر يك حديث صحيح دي خوي كدويتي خوي قد بيك دايا يا دي اللي دايق بوني هلا قال خزانة كاني خوش يا بوايا بس أنا كت نيش ديو كفت أنا بعشق رابو كصحابة بيوان بيبنن نتايب اللي قال خزانة كاني شياش ديو أنا كت أو عمليش نابو كفت بقولي نيفرم وبعملك نيكدو والسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو شهر خليفة إمام أبو بكر إمام عمر إمام عثمان إمام علي كدو أنا نخير فرمي أنا بيك نخير إيتهر أوهي واجب للسر يمفى عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ نسأل أو السنة تبر دوام وإياكم ومحدثات الأمور كوي لوان أبو بناوي الدين وكرا كواتش زيادة كي داهن راو كي فإن كل بدعة ضلال وأو داهن راو بدعة همو بدعة كيش قم رأي وكما في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أما قصتي حذيفة رزاي خواهي لبي لا فتح الباري دا مخالي لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هنا بيتي لفتح الباري دا بجمارة حوت زارو دو سدو هشتاو دو تدي بخاري شاش زارو هسدو پنزاو سي لفتح الباري دا مجلدي سيانزا لباريس يسدو يانزايا حوت زارو دوسدو هشتاو دوش او رقج معركيتي كحذيفة فنمت رزاي خواهي لبي يا معشر القراء بضم القاف قو وتشديد الراء مهموز جمع قارئ قراء والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة. ابن حجر فرمي رحمة إخواني به ما بس بيك يا معشر القراء يعني أوانيك وشارزان العلماء بالقرآن والسنة العبات يعني أوانيك عبادتيا با قرآن وسنة بواني فن يعني شنو كوتواني قرآن وسنة أوانيك و كردوا بقرآن السنة كان يا معشر القراء شيب كان استقيموا واتا أو رجع بقر نبر وسلوكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. من حجر فرمي رحمة إخواني به واتر ريقي استقامة بقنابر تسر ريقي استقامة بن ريقي حسي أو ديارك دوري بلام بكالي ناوي كناية بو چي بو شنكوتني أمر إخواني قروم إيربان فعلا وتركا واتر ويكي إخواني قروم إيربان أمر كدوبة إيما جيبجي بكن بيكي اوی که وا نهی کردوا نهی که استقیمو اگر استقامت آنها بو فقد سبقتم سبقا بعیدا فقد سبقتم سبقا بعیدا سبقا بعیدا فنمی ای ظاهرا ووصفه بالبعد لأنه غاية الشأن السابقين هو إيوا بأشكرا لسجين لسر الرقي راستا وأويش صفتي سابقين بوا كبردوام يرالي أمر خوايا كردوا باوشي بوا پیش کوتو انساكا پیش کوت كواتا او خلقه تر كالسل او رقه ناروات ام دوره كوتو لوانيانا و پیش او اروان لدوان فقد سبقتم سبقا بعيدا. والمراد انه خاطب بذلك من ادرك اوائل الاسلام زي فر زي خالد مسي بي ام قسي لقل او كسانا ابوا من ادرك اوائل الاسلام كيكيا كصحابي زي خالد اش كان وسد بو رفيق كان خويا كات بو خوي بو اوانيش. فاذا تمسك بالكتاب والسنه سبق الى كل خير قبل دوام شن القران والسنه كوت او لا بيش شوية بو أنجام داني همو خيرك لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام أواني كالدواي أو دين أقر وكو أو يشكر دو أنجام بدن تازه في ناقن أوان بيشل حتو نو داي الإسلام أبو التابعين رحمة إخوان لبي بلايان كبلي الصحابة وايا نا صحابة رزي إخوان لبي أغمنا بنيوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما تابعين بيغمنا بنيوه صلى الله عليه وسلم صحابان بنيوه رزي إخوان لبي كواتما بس بي أوي وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما ضاموكو دوريتي شي دور ليكو باش انا فلميت او وصيتي استقامتنا بلا القران والسنه هو يا ولا بيش او كسانوا كلدواي ايو ديان يوا قناغتان بريوا زوم الصوم ابونتي عبادتي زياتره وباشتي يجيشتون شار زاتربون اواني كواديان عبادتي انا كويونيه كم ترى واجر كم تريش نبيت مرجني لسر شي بيه لسر سنة بوبي وانا كان هاي بدعو خرافتي انجام داوة با قماني خويوازا نكو اسلام بس كدو اي سيرا كي نايش بدي باسلام واني فاشان افرمي فإن اخذتم يمينا وشمالا بس يبيتش اي خالفتم الامر المذكور اگر هاتو استقامتها نبو بلاي شبو راسا روشتن واتر رقي راسو شبتان هالبشار او كاتت شي ابيت لقد ضللتم ضلالا بعيدا وكتب حقيقة قمرابون قمرايكا زور دورا لشيوا لحقوا وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني حذيفة زي خوي لبي أم وصيتي خوي لو آية ورقتو خوي يقول رفع من رقا كيمن رقا كي راست شيني بكو رقا خواب ريتي لقرآن وسبت ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولا تتبعوا السبل أو كوا بدعة أو كوا محدثة بيت أو السبل كان تبدع كبدع خوارج بيه معتزلة بيه مرجئة بيه جهمية بيه قدرية بيه أشعري بيه ما تريدي بيه رافضة بيت تصوف بيت حزبية كان بيت هم يقريتو هريك لو أنا بعقل إخوان الشيء زياد كردوه لناو إسلاما وبنغواد الشيبوك ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أو كاتئي وشيكا بحاجة بارجتانك برق راسك حقيقتي أمرو شوي بحاجة بارجبوني مسلمان وكارك أويكا دور كوتونة لسرشاوة إسلام بيتي القرآن والسنة ويأوان لياتو أنا همي قرأ علي السنة بكا وكذا شي درس بي واحدة درس بي سمعنا لابن بيك فهم شيطان خونا يليت هاو هاوسي خلقك خوي نفسي خوي باي بي خوشا بهوي دنيا والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا فأنا مقصي حذيفة وقو حكمي مرفوعي هي أبو بياغم صلى الله عليه وسلم إشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إشارة أبو فضل أوان صحابة رزي إخوان لبي الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صوم صمام بنيان و شهيد بون للرقي إخوادا لسدمي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو عاشوا بعده على طريقته يعني كواني ما نوى كفر إنه من يعيش منكم بعد يعني دائما أواني كما نوى أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أواني كوا شهيد بون للصحابة رزي إخوان لبي لدواي مدني في أغام صاصم لا جهادة أو ماتوا على فروشه يا أمان الشيء كواه شهيد نبون الصحابة رزي أخوان لبي لسال رجع راستكي إسلام لسال القرآن والسنة بردوام بون هو بوشي أمرت أو ما بستي حذيفية رزي أخوان لبيت وصيت أبا قرآن والسنة ودور كوتنا ولا همو بدعو خرافتك كبدعة شكان درسيان كردوا وهنا يتناو إسلام وإسلامش ليبرية. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.